بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: ما هو حد المصلي حتى لا يمر بين يديه إذا لم يكن لديه سترة؟ يعني ذكر العلماء قالوا 3 أذرع من موطن قيامه، 3 أذرع من موطن قيامه لا يمر بين يديه، فإذا كانت المسافة بعيدة لا يضر، أما إذا كانت المسافة بمقدار هذا أو ما يقرب منه فينبغي تجنب المرور بين يديه. بارك الله فيكم. يقول السائل: علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير الاشتراط للحج، فهل يسن هذا لكل حاج ومعتمر؟ إنما يسن لمن كان حاله كحال ضباعة رضي الله عنها، قالت: إني أريد الحج وإني شاكية، فهذا الذي يشرع، ولهذا ينبغي دائما أن تنزل النصوص منازلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للناس ولم يوجه الناس إلى أن يشترطوا، وإنما وجه من يشكو المرض ومظنة يعني أن ينقطع عن الحج، فهذه هي السنة، أن الاشتراط يكون لصاحب المرض أو من كانت له يعني حال كحال المريض. أما من يعني دخل في النسك وهو لا يشكو شيئا فإن السنة عدم الاشتراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط. بارك الله فيكم. يقول أيضا: متى يتوقف المحرم عن التلبية؟ متى يتوقف المحرم عن التلبية؟ نعم، إذا شرع في الطواف، إذا شرع في الطواف فإنه يتوقف. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما توجيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي بين الركنين، وحديث جابر في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام رمل من الحجر إلى الحجر؟ الرمل كان مشروع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم يعني مكة وأراد أن يظهر قوة المسلمين، وحديث ابن عباس يحتاج النظر والتأمل يعني في الحكمة فيه، ولم أقف على شيء. وأما الرمل فهو سنة مشروع يعني يشرع لجميع الحجاج والمعتمرين في طواف القدوم أو في طواف العمرة 3 أشواط. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الصيام بعد انتصاف شعبان؟ الصحيح أنه مشروع، خلافا لمن قال من بعض أهل العلم أنه لا يشرع بعد النصف، والحديث الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان كله أو إلا القليل منه، قال العلماء كله يعني أنه لا يصومه يعني كله، وإنما معظم الشهر، ولأنه نبه على أن لا يسبق رمضان بصيام يوم أو يومين حتى لا يظن دخول الصيام النفل في الواجب. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا اعتمر إنسان عن آخر فهل يدعو له كما يدعو لنفسه في الطواف والسعي، أو يغير صيغة الدعاء، فهل يقول مثلا رب اغفر لي أو رب اغفر له؟ يدعو له، وينبغي أن يفرق بين ما يفعله الآن الحاج والمعتمر عن غيره، فإن هناك أفعال يعني هو أفعاله بنفسه، مثل صلاة هذا الذي حج واعتمر، هو يصلي لنفسه ويدعو لنفسه ويستغفر لنفسه، لأن هذه ليست يعني من مما ترتبط بالحج. وكذلك لو طاف ودعا لنفسه ولم يدعو لمن اعتمر أو حج عنه فإن الطواف صحيح، لكنه من الإحسان إليه أن يدعو له، إذا كان يطوف عنه أن يدعو له، يقول: اللهم اغفر لي فلان، ويدعو له ويدعو لنفسه أيضا. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا أتيت إلى المسجد قبل صلاة المغرب هل أصلي 2 ركعة تحية المسجد؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، الصلاة في وقت النهي، والذي عليه بعض أهل العلم وكأنه أقرب يعني الأقوال يعني أنه إذا كان وقت تضيف الشمس والغروب أنه لا يصلي، وبعض العلماء منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: إذا كان الوقت يسيرا استطاع أن يقف هذا طيب، وإن لم يستطع يجلس، لأن إنما منع الناس من الصلاه في هذا الوقت لوقت الغروب التي يسجد إليها المشركون عند إشراقها وغروبها، فدل على التشديد في هذا الوقت. ولهذا قال بعض أهل العلم يصلي في الوقت الواسع، لكن إذا تضيفت وقاربت من الغروب فإنه يترك الصلاة، ولعل هذا هو أوفق يعني الأقوال. ومن أيضا صلى يعني أو ترك الكلية لم يصلي في وقت النهي، فهذه أقوال قال بها بعض أهل العلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض الناس يقول بكراهة أن يجلس أمامه أحد وهو يصلي وجها لوجه، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح. ذكر الشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم أنه يكره استقبال المصلي بالوجه، وذكر في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنه فيه تشبه بالمشركين الذين يسجد لهم، وقيل خشية يعني أن يغرس الشيطان في النفس الرياء والنظر، لأن مراقبة الناس يعني ضعف وضرر على الإنسان. في هذا ينبغي للمصلين أن يراعوا هذا، كما يحصل من بعض من يستقبلون الناس بوجوههم في الصلاة، فينبغي لهم أن لا يفعلوا هذا، وقد يكون هذا من الاعتداء على المكان أن يأتي بمكان يستقبل يعني الناس بوجهه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يمكن أن أؤدي العمرة عن والدي وهو حي بعد أن أعتمر وأؤدي عن أبي من التنعيم؟ وهل يجوز أن أؤدي عمرا كثيرة في مدة شهر مدة إقامتي في مكة؟ أول العمرة عن الوالد إنما يشرع لك أن تعتمر عنه إذا كان عاجزا أو ميتا، أما إذا كان يستطيع أن يعتمر أو يحج لا يصح الاعتمار عنه. والعمرة تكون من الميقات، دخلت مكة بنفسك لا تخرج للتنعيم ولا لغيره من الحل، وإنما إذا أتيت مرة أخرى للمواقيت من غير قصد، كأن يأتي للمدينة أو يذهب إلى الطائف أو إلى الرياض أو إلى غيرها، ثم يأتي ويمر بالمواقيت ويعتمر بعمرة أخرى، يعتمر عن أقاربه عن والده وعن غيره. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الإفطار الجماعي؟ ما أدري، هذا السؤال مجمل، ما المقصود بالإفطار الجماعي؟ إذا كان مثل اجتماع الناس في هذا المسجد أو في غيره يعني يجتمعون للصلاة ثم يفطرون فهذا لا بأس، وأما إذا كان يقصد طلب الفضل بأن يجتمع الناس للإفطار فهذه بدعة. لكن ينبغي أن يفهم هذا، لا ينقل الكلام أن نبدع الآن الذين يجتمعون في مثل هذا المسجد ويفطرون، لأن هؤلاء اجتماعهم للصلاة. لكن لو أن أناس لم يقصدوا هذا، قالوا نحن سنفطر في مكان نجتمع فيه من أجل البركة والفضل ويدعو بعضنا لبعض، هذه بدعة، لأنه لا يشرع الاجتماع للإفطار. لكن إذا صادف هذا أن الناس يجتمعون في مسجدهم وأفطروا واجتمعوا على طعامهم، هذا طيب وفي خير، كما يجتمعون على طعامهم في أي مكان هذا طيب وفيه بركة الطعام إذا اجتمع يعني عليه. لكن إذا كان المقصود هو الاجتماع فقط يعني في الإفطار طلب الفضيلة هذا غير مشروع. فإذا كان اجتماعهم في المسجد يجتمعون للصلاة ثم يفطرون فهذا طيب. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يصح أن يقال إن الدين قبل أن يكمل كان ناقصا؟ نعم، قال بعض أهل العلم كما قال الإمام أبو عبيد، لأن الله عز وجل أكمله، وهو قبل ذلك يعني لم يكمل حتى أكمله الله عز وجل، وهذا مفهوم يعني هذه الآية أنه بعد الكمال لم يكن كاملا حتى أكمله الله عز وجل. لكن الألفاظ التي يفهم من الناس تنقص الدين أو نقص الدين لا يخاطب بها من لا يفقه، لأن هذا ليس المقصود به أن هذا الدين أنه قبل ذلك كان يعني ناقصا لأمر يعني يخالف الحكمة، بل أن من حكمة الله أنه خاطب بهذا التشريع من يتناسب مع حالهم، ولو خطب الناس ابتداء بما خطبوا به يعني في نهاية الأمر لربما ثقل هذا الدين على بعض الناس. ولهذا كان بعض من يسلم من الأعراب يشترط على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن لا يركع أو لا يسجد لأنهم كانوا يعني يعظمون أنفسهم وكانوا يأنفون من هذه الأمور، واشترط بعضهم أن لا يؤدي الزكاة. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله أنه يجوز يعني قبول الدخول في الإسلام على الشرط. قد جاء في بعض الأحاديث أنهم سيصلون ويزكون، إذا تمكن الإسلام من نفوسهم سيصلون ويزكون، كما أن الصحابة لما خطبوا بهذا خطبوا بالشهادتين، ثم بعد ذلك تمكن الإسلام في نفوسهم فصلوا وزكوا، بل أنفقوا أموالهم، بعضهم أنفق ماله، أبو بكر رضي الله عنه وعمر أنفق نصف ماله لما تمكن الإيمان من نفوسهم، وهذا من حكمة الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يقول القرآن لم يعدل وتجب المساواة بين الرجل والمرأة والحج تبذير للمال والصيام عذاب فقط، هل يكفر؟ نعم بلا شك هذا كافر بإجماع أهل العلم، الذي يقول أن القرآن لم يعدل وأن لا بد من المساواة بين الرجل والمرأة وأن الزكاة فقر، وأن هذا كفر، هذا كفر. بل السلف كانوا يكفرون الرجل بما دون ذلك، يعني بكلمات الآن الناس يتساهلون فيها، هذا كفر بين. لأن من قدح في القرآن أو خالف أحكامه وهو متعمد هذا كافر، هذا كفر بلا خلاف، إلا أن يكون إنسان مجنون فهذا شيء آخر، لكن نحن نتكلم الآن في الحكم المطلق، الحكم المطلق أن هذا كفر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم قول من قال إني أشهد أن لا إله إلا الله وهو مفرط في الصلوات والصيام، وهل يدخل في حديث الخروج من النار؟ هذا المفرط معرض نفسه لوعيد شديد، وهو عند بعض أهل العلم كافر، بعض أهل العلم يكفر بترك الصلاة والزكاة. وإذا كان العلماء اختلفوا في حال رجل هل هو مسلم أو كافر، هذا يدل على عظم الأمر وبإجماعهم أنه عرض نفسه لوعيد شديد. أما كونه يكون من هؤلاء نحن لا نعلم، الوعيد هذا لا يمكن أن ينزل على رجل دون رجل، لكن نقول يخشى عليه أن يكون ممن يدخل النار، وهذا هؤلاء الذين يدخلون النار يبقون فيها ما شاء الله أن يبقى ثم يخرجون منها، فالأمر ليس بما يظن الناس، يدخل ثم خرج، لا يدري الناس مدى مكثهم في النار وشدة عذابهم، فالأمر خطير. العاقل لو تأمل يعني الوعيد فإنه لا يعرض نفسه لشيء من أهوال القبر ولا أهوال المحشر ولا أهوال النار، بل يطلب النجاة لنفسه، لأن اليوم يعني هو في سعة، وهذه العبادات ليس فيها أي مشقة وليس فيها ثقة. ولهذا الذي يحب نفسه محبة صحيحة ويرغب في نجاتها يعمل، كما قيل لأحد السلف: يعني أتعبت نفسك؟ قال: إنما أطلب نجاتها، إنما أطلب نجاتها، يطلب نجاة النفس. وقيل لآخر، قيل له: ما أزهدك؟ قال: أنتم الزهاد، إنما أزهد في الدنيا وأنتم تزهدون في الآخرة. فالزهد إذا كان الإنسان يزهد في شيء يزهد في الدنيا، أما الزهد في الآخرة هذه خسارة عظيمة. والإنسان إذا كان سيفرط في شيء يفرط في كل شيء إلا في دينه، لأن سعادته في الدنيا والآخرة في هذا الدين، ولا يوجد يعني رجل يؤمن بهذا الدين ويعتقده ثم يفرط في شيء منه، إلا أن يوجد الجهل والغفلة. ولكن الإنسان إذا تذكر فإنه لا يمكن لإنسان يعلم الوعد والوعيد والجنة والنار وهو يوقن بالموت ثم بعد ذلك يسعى في هلاك نفسه، هذا حمق وسفه. ولكن الغفلة موجودة، فالإنسان يعالج نفسه، إذا أخطأ وأذنب يتوب ويستغفر ويدعو الله أن يعصمه فيما يستقبل من أيامه، ويتوب مما سلف ويعالج نفسه حتى يلقى الله عز وجل على سلامه وعافية. فإن الإنسان لا يطيق يعني عقوبة الله عز وجل. لو تأمل الإنسان بعض المظاهر الآن التي تحصل، يعني هذه الأمطار عندما يعني تنزل تخيف والله بعض الناس، عندما يسمع الرعد، عندما يرى البرق، انظر إلى قدرة الله، انظروا إلى الرياح عندما تعصف، كيف أن الأشجار تهتز وتقتلع من جذورها والمباني العظيمة تسقط، هذا كله يعني عبرة وموعظة للناس يعني في قدرة الله عز وجل، وما في النار والعياذ بالله من الأهوال أعظم وأشد. في كتاب للإمام ابن رجب رحمه الله اسمه التخويف من النار، يعني الذي يجد في نفسه غفلة يقرأ هذا الكتاب، ينظر ما أعد الله لأهل النار من الأودية، أودية النار والعياذ بالله، مما في النار من توابيت. جاء في بعض الأحاديث أنهم يلقون في توابيت توصد عليهم، ويلقون في دركات النار لا يظنون أن أحدا يعذب غيرهم والعياذ بالله. هذا أشد، يعني أن يكون الرجل في تابوت في صندوق عذاب، فكيف به في تابوت في قعر جهنم والعياذ بالله. أمر يعني عظيم جدا، يعني يذهل الناس لهذه الأمور إذا كانوا مؤمنين. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز يقول: إن كنا مصدقين إنا لحمقى، وإن كنا مكذبين إنا لهلكى. إذا كنا نصدق بهذا الوعيد ولا نعمل هذا حمق، وإذا كان الإنسان مكذب والعياذ بالله هذا هلاك بين. بارك الله فيكم. يقول السائل: من ترك الصلاة هل هو كافر أم أنه يخرج بإيمان قلبه من النار؟ الذي يظهر والله أعلم أنه كافر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا قول كثير من الصحابة، بل نقل عن الصحابة أنهم لا يعدون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة، وهو قول كثير من السلف ومن العلماء المتأخرين المحققين. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو أصل الإيمان الذي يكفر من لم يأتي به؟ هو ما تقدم، هو النطق بالشهادتين والاعتقاد، هو الاعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات، اعتقاد صدق الأخبار في الكتاب والسنة، الإيمان بالقرآن وبالسنة، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. هذا أصل الإيمان، النطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك يمتثل الصلاة، يصلي ويؤدي. فهذا أصل الإيمان الذي إذا تركه كفر، ثم بعد ذلك تجب عليه الواجبات، فإذا أداها وكمل ما أوجب الله عليه يكون من المؤمنين كامل الإيمان، من الأبرار، من أصحاب اليمين. فإذا ارتفع في العمل إلى المستحبات كان من السابقين المقربين. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى كون يوم الجمعة عيدا؟ نعم، هو عيد الأسبوع، لأنه فيه اجتماع للصلاة كما يجتمعون في صلاة العيد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع من صيامه، ولأنه يعني فيه فضيلة، كما أن اليوم العيد فضيلة، فهو عيد الأسبوع، يعني كما قال أهل العلم، وهو يوم عظيم وفيه ساعة يستجيب الله عز وجل فيها لكل من دعاه، ويتهيأ الناس له، ويشرع لهم الاغتسال، وأن يلبسوا أحسن ما عندهم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أشكل علي الحديث الذي مر بنا في باب الزكاة من الإسلام، فمن وقع في الكبائر وترك الحج وغيره من الواجبات كيف يفلح؟ من؟ فمن وقع في الكبائر وترك الحج وغيره من الواجبات كيف يفلح؟ هذه مشكلة عدم الفهم، أي فلاح يقصد؟ أما الفلاح الذي يدخل به الجنة ابتداء ويقطع له به فلا يفلح حتى يفعل هذه الأمور، لا يفلح حتى يفعل هذه الأمور. لكن هناك يعني فلاح في أن لا يخلد في النار، وهذا كل من لقي الله عز وجل بأصل الدين فهو من الذين لا يخلدون في النار. ثم هذا الحديث إذا كان يفهم من الحديث قال أنه أفلح إن صدق، ليس المقصود أن هذا يرتكب الكبائر، وإنما هو سأل عن الواجبات وبينها لها النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن ترك المحرمات أنه من الدين، لكنه هنا سأل عن العمل، لأن الدين ينقسم إلى قسمين: فعل المشروع وترك المحظور. فهو لم يسأل عن المحرمات وإنما سأل عن الواجبات فبينها لها النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.